وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب انا شلون وصلت رسالتنا للمسألة الجد رقم جدتها ثالثة. اش كانت المسألة الثالثة؟ لو شفت بالجزئية وعدم الجزئية من ناحية تعارض النصين، قلنا الحكم شنو هو؟ التخيير. مو مثل قلنا ولا، لكن قلنا بشرط ماذا؟ هذا عن الاخير اللي يشغل به الان، هذا الكلام الاخير اللي يشغل به الان يرتبط به موضوعنا. قلنا الحكم هو التخيير، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم وجود مطلق ينفي الجزئية. ليش قلنا بشرط عدم وجود مطلق؟ قلنا لأنه إذا كان مطلق موجود ظني يتعارض ويتساقط، سنرجع حينئذ إلى المطلق وننفي الجزئية. تخيير بعد ما راح يصير، فالتخيير إنما يتصور فيما إذا فرض أن النص كان النص المطلق كان مفقودا، وأما إذا كان النص المطلق موجود فيقع تعارض بين هذين النصين، وبعد الذي واحد يدل على الجزئية وواحد يدل على عدم الجزئية ويتساقطان، فنرجع إلى المطلق. إذا أين التخيير؟ التخيير لا يتصور. التخيير يتصور لو فرض أن النص المطلق لن يكون موجودا. هذا أمس بيناه. انقل درسنا الجديد من الآن سوف يسرى، وهذا درسنا الجديد مرتبط بهاي الحكاية الأخيرة، فالتفت جيدا. إن قلت أنه ما فرق بين وجود نص مطلق أو ما أكو، هذا ما يأثر. شلون تفرر شيخ شايف تقبل له؟ شيخ الأسماعها؟ إيه أنا هذا أقوله، أنه سواء نص مطلق موجود أو ما موجود الحكم واحد ما يأثر. ليش؟ وش حكاية هاي؟ ليش؟ شوف برنا شلون الاستاذ يا اخي توجه له كل زين حتى نشوف شلون الجواب يصير بعد، لانه انا اسئلك تجاوبني. اذا تعارض نصان، واحد يقول الصورة جزء واحد يقول ليس الجزء، حكم المتعارضين شنو هو؟ التساقط والتخيير. ما كانت انا شنو هو حكم شنو هو؟ التساقط والتخيير. شنو رأيك؟ إذا كان رأيك تساقط، فنقول عند وجود نصين، واحد يقول الصورة جزء واحد يقول ليس جزء، وهناك مطلق فوقهما، مطلق فوقان، نقول ذني شنو يصاقطن ونرجع لنا. فنقول لك اذا يصاقطن عند وجود مطلق فوقاني فلازمه، عند عدم وجود مطلق فوقاني ايضا يصاقطن. وليش ما يصاقطن؟ ليش ما يصاقطن؟ انت تقول اذا يوجد مطلق فوقاني يصفى. طب على الرغم كل شيء احسن، لكن اذا ما موجود مطلق فوقاني اهم من اللازم ماذا يستعطن؟ ليش يستعطن فقط عند وجود المطلق الفوقاني وعند عدم وجوده ما تقول يستعطن؟ ما الى اثر هذا. فاذا فرض في صورتي وجود المطلق الفوقاني أنهما يتساقطان، ونرجع بعد تساقطهما علما علما نرجع للمطلق الفوقاني، فلازمه حتى إذا ما كان مطلق فوقاني هم يساقطون. وليش ما يساقط؟ صدق يعني احتاج عدل هذه. فنرجع بعد تساقط العلم دير ذلك لا تقفي وتقول الى المطلق الفوقاني، لا تقفي فد مره. فنرجع علما ما في مطلق فوقاني طول. فنرجع علما الى الاصول العمليه. احتاج عدل وش اشتاق؟ هذا اذا فرض الحكم شنو كان؟ تساقط. فلازمه ما يذهب. إذا قبلت بالتساقط في صورة وجود المنطق الفوقاني لازم أن يقول التساقط في صورة عدم وجود المنطق الفوقاني، فنرجع للأصول العملية. وإذا حضرت جنابك قلت لا أن حكم المتعارضين ليس هو التساقط، فشنو؟ فشنو؟ قول سخير. شلون تتخير يا أخي؟ ايش وقت نتخير يا اخي؟ عند عدم وجود المطلق الفوقاني انت قلت شنو؟ نتخير عند عدم وجود المطلق الفوقاني نتخير. نقول لك صحيح، ولكن عند وجود مطلق الفوقاني ايضا هم لابد من التخيير. ليش ايضا لابد من التخيير؟ لان المعارضه بيننا وبين من الصير. قل لي هو يوجد نصان، واحد يقول السوره جزء او واحد يقول السوره ليست جزء. المطلق الفوقاني يقول اقيم الصلاة، يقول مقتضى اطلاق، يقول سورة ليست جزء، يعني يقف الى جانب من ويا من يوقف ويا النص الذي يقول السورة جزء يوقف ويا النص الذي يقول السورة ليست جزء، ويا من يوقف؟ ها؟ إلى جانب من يوقف؟ إلى جانب النص الذي يقول السورة ليست جزء. فحينئذ راح تصير المعارضة بين هذا النص الذي يقول السورة جزء، هذا من جزء، هنا. هناك ماذا موجود عندنا؟ هذا التفت ترى كل الزينة، حتى العبارة بعدين تتضح لك عبارة الشيخ الأنصاري. من هذه الجهات موجود عندنا الناس يقول السوره ليست بجزء و و و و شنو اقيم الصلاه يعني المطلق. فانت في هاي الصوره حضرت جنابك اذا ما تريد تقول بالتخيير كيف نسوي؟ اذا نقول بالتخيير احكي تقول نرجع علما على المطلق، ما شو تقول؟ نقول لك معنى الرجوع للمطلق يعني ترجيح يا خبر النافي للجزئية على الخبر، معناه مش يعني قدمت ذات الخبر النافي للجزئية على الخبر المثل للجزئية رجحته، يعني لأن المفروض المطلق اقيم الصلاة ويا الخبر النافي للجزئية مفاتن واحد. فاذا ما تريد تقول بالتخيير نحن رجحت ياه خبر النافي للجزئية، انت تقول عملت انا بالمطلق، عملت بالمطلق يعني لازم تسوي لي بالالفاظ، لا تلعب بالالفاظ، قول يعني شنو رجحت ياه ايش بعد قول بالصراحة دول. يعني رجعت الخبر النافي للجزئية بالتالي يتبع لأن مفهوم واحد. ومن المعلوم. هذا ترجيح بلا مرجح. ليش ترجح الخبر النافي علما؟ للجزئية وتقدمه على الخبر المثبت علما. للجزئية اذا ما كان اكو مطلق يعني فقط كان يوجد عندنا ماذا؟ هذان النصان اللي واحد يقول صورة جزء واحد يقول ليس الجزء. هل كان يجوز ان ناخذ بالخبر الذي يقول الصورة ليس الجزء والرجح؟ كان يجوز ولا اذا ما كان مطلق؟ لا. ليش لا؟ ليش لا؟ جاوبني. لان بلا مرجح. وكذلك اذا فرضت اكو نص مطلق الى جانب الخبر الذي ينفي الجزئية ايضا ماذا؟ يلزم الترجيح بلا مرجح. فما تقدر سواء اكو نص مطلق او ما اكو. بالتالي اذا ردت تاخذ بالنص المطلق ومدخول بالتخيير يعني رجحت الخبر النافي للجزئية وهذا بلا مرجح. هذا رسلة الاشكال مرة ثانية. الاشكال ايش يقول؟ يقول لا فرق سواء فرض نص مطلق موجود او نص مطلق ما موجود. الحكم لابد ان يصير والموقف العملي لابد ان يصير شنو؟ واحد. لانه تارة نقول عند تعارض الخبرين الحكم هو التفاقم ولا نقول التخيير. اذا كان الحكم هو التفاقم والتفاقم ايش وقت؟ انت حضر جنابك ايش وقت قلت التفاقم؟ عند وجود المطلق وعند عدم وجوده. انت شو تقول انت؟ انت الخاص شو تقول بتعبيرك؟ ترى التفت تعبيرك هناك بالشكل يصير وبعدين لما نوصل للتخيير تعبيرك ترى بشكل اخر راح يصير. التفت جيدة. بعدين عبارة الشيخ العنصاري لما نقراها لا تقول الشيخ العنصاري ليش تسوي. التفت جيدة. الان الشق الاول اقول الحكم شنو للمتعارضين؟ حضرة جنابك شو تقول انت؟ قول التفاق تفاق شو بدي الساقطين؟ اذا ما اكو ناس مطلق واذا اكو انت قدرت. اذا اكو ناس مطلق يساقطن ونرجع للمطلق وانت تجلس ولا فالجلس الحكم والتفاقم عند وجود المطلق. لما نساق نرجع للمطلق. ونقول لك اذا مطلق ما موجود ايضا ام لازمه التفاقم. فانه اذا كانت الوظيفة يتفاقم لا فرق بين وجوده وبين عدم وجوده. ليش يصير في الموقف؟ واذا قلت بان حكم المتعارضين هو التخيير. التخيير ايش وقت؟ عند وجود المطلق وعند عدم وجود المطلق. انت قلت عند عدم وجوده هناك تفاقم. ايش وقت قلت؟ تفاقم. ايش وقت قلت؟ عند وجود المطلق. نعمل التخيير لما نوصلنا قلت الحكم هو التخيير. ايش وقت التخيير؟ عند عدم وجود المطلق. هذا التفت يا اخي اليه حتى عبارة الشيخ تقدر تحلها. تلتفت جيدا. واذا كان الحكم هو التخيير. تخيير ايش وقت انت تقول ايها الخاص؟ تقول تخيير عند عدم وجود المطلق. نتخير احنا نقول لك عند وجود المطلق ايضا لازم التخيير. ليش؟ لانه من هذا الجانب يوجد الخبر المثبت للجزئيه الذي ابداع المثبت. خلينا نسمي اسم لا قرب الله فنسميه خبر المقيد. هذا الاسم استفدت له يا اخي رجاء حتى نحل العباره. ابداع المثبت نسميه شنو؟ مقيد. ليش نسميه مقيد؟ يعني يقيد المطلق وبالتالي يثبت الجزئيه. فنسميه مقيد المطلق. هذا خبر من هاي الناحية. من ذاك الناحية اكو عندنا الخبر النافي للجزئية والى جنبه يقف من؟ والى جنبه يقف من؟ المطلق. حينئذ عند عدم وجود المطلق التجريف الحكم والتخليف. وعند وجود المطلق اللازم والحكم ماذا؟ التخيير. لانه اذا ما تريد تقول الحكم التخيير، الحكم شنو؟ جلي قلت الحكم ها ناخذ بالمطلق، قلت ناخذ بالمطلق يعني قلنا ناخذ بالخبر نافي للجزئيه، يعني رجعت ذاك الجانب على هذا الجانب وهو ترجيح الضلع مرجح. فكما انه هاي تقولنا لطيفه، لو ما كان خبر مطلق موجود اقدر ارجع الخبر النافي للجزئيه وما اقول ان الحكم هو التخيير، اقدر يا ما اقدر؟ لا ما اقدر، لان ترجيح بلا مرجع. فكذلك اذا الخبر المطلق موجود فكذلك الدليل المطلق اذا موجود فذلك لا يمكن ان ارجح ما ينفي الجزئيه لانه ترجيح بلا مرجع. فالثلاث اتفاق دور اربع لاكرر، اذا كان الحكم هو التساقط، تساقط شوك الدليل عند وجود هاي لكن ساهر انا هذا اكرر هذا اريده، عند وجود النص المطلق يقول تساقط فلازمه، عند عدم وجود النص المطلق ايضا لان وجود النص عدم وجود ما يعتبر التساقط. واذا كان الحكم هو التخيير، تخيير شوك هذا سرت الهجس، تخيير شوك تجي لحضر جنابه عند عدم وجود النص المطلق فلازمه، عند وجود النص المطلق ايضا الحكم هو التخيير. لماذا؟ لان التعارض فيه بيننا وبيننا هذا الخبر المثبت للجزئيه عن المقيد، ومن ذلك الجانب ماذا النافي للجزئيه عن مع النص المطلق. فاذا ما نريد نقول الحكم هو التخيير يعني نرجح ماذا؟ ذاك الجانب الخبر النافي للجزئيه. فكما لم يكن في صوره اذا ماكو مطلق اذا اردنا نرجح هذا الخبر النافي للجزئية تجد الامر رجع يجوز، كذلك لو كان المطلق موجود ايضا تجد الامر رجع لا يجوز. فطبق العبارة. يقول قدس سره ان قل فان قل فاي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ لازم ما اكبر هذا مطلق او ما تنصر الموقف يكون يصير اذا يتساقط في ست صورتين حكم تساقط، اذا تخيير في ست صورتين تخيير. فاي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ وما المانع بعبارة اخرى هذا اي تقوله، وما المانع من الحكم بالتخيير هنا؟ هنا يعني شنو هنا؟ ها هنا يعني شنو؟ اذا اكو نص مطلق يعني. وما المانع من الحكم بالتخيير هنا؟ يعني اذا كان يفرض وجود نص مطلق. ما المانع من التخيير هنا؟ كما لو لم يكن مطلق. اذا ما كان اكو نص مطلق مو تقبل بالتخيير؟ واذا اكو نص مطلق هل ايضا قول ديما؟ فإن وضحني شوية زين بالله شو ما دارك تمشي بديه أنا راح أوضح أصبر. فإن حكم المتكافئين، متكافئين يعني هذين الخبرين، حكم هذين الخبرين المتعارضين وماكم مرجح لأحدهما، يعني متكافئين ماكم مرجح لواحد على الآخر، حكم التفاقد وتخيير بكل شيء. خل أشوف شنو أنت شو تقول. ها شو تقول لي؟ تقول لي حكمه هو التساقط، طبيعي التساقط شو تقول؟ عند وجود النص المطلق، انت تقول فاقولك لازم عند عدم وجود النص المطلق ايضا حكمه التساقط. ان كان هو التساقط حتى ان المقيد المبتلي بمثله، المبتلي والمبتلى، المقيد يعني ياهم مثبت للجزئية، المبتلى بمثله يعني بالنافي للجزئية، نقول هذا المقيد ما دام مبتلي بغيره يموت، يموت هذا يتساقط يزول سبحان الله بمنزلة العدم. فنرجع علما بعدين ها يتساقط ونرجع علما الى المطلق. بيبقى المطلق الفعلي ما تنرجع له. ايش تقول؟ يقول لك اذا ماكو مطلق لا يكون تساقط. تنزيل هذا المقيد بالتساقط ماذا؟ بالتعارض يصير لا شيء في العدل فنرجع له الى الاصل العملي. كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق الذي احكمت فيها انت فيه من حضرة جنابك ما احكمت بالتساقط التبيه احكمت بالتخيير لازم هم تحكم بالتساقط بالي بالي انت احكمت بالتخيير اذا ما كنا في مطلق لا يكون هم تحكم بالتساقط ونرجع علما الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه او النص المزمن الذي هو البراءة عندنا وعند بعض من الاختيار المؤسس فيما لا نص فيه او المؤسس فيما في اجمال يعني في صورة اجمال النص شنو هو من البراءة يعني عندنا او الاختيار عند الغير هذا الكلام هذا اذا كان الحكم شنو هو التساقط وان كان حكم وان كان وإن كان حكمه التخيير استعنا موجود حكمها هو مناسب حكمها ما أدري مسابقا وجاد فإن حكم المتكافئين إن كان إن حكمهما هكذا هو كل زين لا أنا بلا حكمها وإن كان حكمهما يعني حكم المتكافئين هو صحيح أنا اشتبه بري بري بري مع حكم المتكافئين التخيير كما هو المشهور نصا وفتوى المشهور من حيث النصوص ومن حيث الفتوى انه يكون حكم تخيير ليس تساقط طبيعة التخيير شو في الجنة لا تنسى عند عدم وجود المطلق لازم عند وجود المطلق قبل حكم التخيير كان اللازم فان كان حكم التخيير يعني عند عدم وجود المطلق مو ها؟ أنت عدم وجود مطلق يعني فإذا هنا تخيير فاللازم في الصورة المعاكسة صورة معاكسة شنو هي؟ يعني عند وجود المطلق أيضا كان اللازم عند وجود المطلق أيضا حكمه التخيير بس شوف العبارة شلون سواها الآخر الشيخ الأنصاري شوف شلون عبارة سواها كان اللازم عند وجود المطلق أيضا ماذا التخيير؟ ليش؟ كان اللازم عند تعارض المقيد المقيد يعني ياهو هذا الخبر النازل الجزئي الذي وضعناه على يا جانب اليمين او اليسار وضعناه على جانب اليمين كان اللازم عند تعارض المقيد الذي هو مقيد بن علما نسميه مقيد مقيد علما هو للمطلق يا مطلق هذا المطلق الموجود ايه المطلق الموجود يا اقيم الصلاة طيب من اول كان اللازم عند تعارض المقيد لا مو المقيد المقيد ايش تقراها مقيد خوش تبعت الحرف مقيد المطلق كان اللازم عند تعارض المقيد تعارض بينا تعارض بينا هذا المقيد ذاك الصوب الذي ذاك الصوب يا وذاك الجانب اليسار اليسار ها الشمال نسميه بمثله كان اللازم عند تعارض المقيد تعارض بينا بين ابنه برفيقه اخوه شنو هو النافي للجزئيه كان اللازم عند تعارض هذا المقيد المقيد هو الذي يقول الصوره جزء الاستعاذ جزء عند تعارض بمثله مثله ذاك الذي يقول الصوره ليس جزء كان الحكم ايضا هنا ماذا هنا هو هنا وين هنا كان عند وجود النص المطلق الحكم بالتخيير هنا هنا يعني عند وجود النص المطلق لا كما حضرت جنابك او جناب حضرت الجلس جلس نرجع للمطلق لا تعين او تعيين الرجوع الى المطلق شكو بيها تشكو بيها تخندو تخندو تشكو بيها ليش مره ما نرجع المطلق يقول ها ارجع المطلق يعني يقول شنو بعبارة صريحة يقول لا صريح اقول بلا رجاع يعني يقول اعرف الخبر النافي للجزئية خلاص خلاص ما يحتاج بعد ترجع بلا مرجع الذي هو عبارة مبهمة مستقيم شلون ولا ترى جدا مبهمة الذي هو بمنزلة تعين العمل بمن بالخبر المعارض يصحبها، ما قلت الخبر النافي للجزئية، بالخبر المعارض للمقيد. لكن هو قال معارض مقيد احسن لي، يعني يقول لك هذا معارض هذا ما كنت ارجيح، فليش تاخذ بي ها؟ هذا هو الاشكال. قلت اما لو قلنا شوف بالله الجواب شلون، يقول الشيخ الانصاري شوف شو يقول، يقول ايه هاي حسابتك الاخيره بالله شو مال اليمين واليسار تعيده، يمين ويسار شنو الشانك، يمين ويسار، يمين ويسار شنو الشانك، انه على اليمين نفترض واقفه مثبت للجزئيه المقيد، على اليسار النافي للجزئيه، والى جانبه من يوقف المطلق. حضرة جنابة ايش قلت؟ قلت اذا الحكم هو التخيير عند عدم وجود المطلق، فعند وجود المطلق ايضا الحكم هو التخيير. ليش ايضا الحكم هو التخيير؟ قلت لانه اذا نريد ناخذ المطلق يعني هذا اخذ ذيمة بالخبر النافي للجزئية. نقول لك ايه ايه ايه اخذ بالخبر النافي للجزئية شكو بي ايه ايه تقول انت شنو ترجيح بلا مرجح. اقول لك اوه اهنا اهنا اهنا شنو ترجيح بلا مرجح؟ اكو مرجح. شنو المرجح؟ الخبر المطلق معهم، فان الخبر المطلق يدعم ويقوي ويجبر، وبعد ما ادرش اقول المن يدعم ويقوي ويجبر الخبر النافي لجده، فيخرجان حينئذ عن حالة التكافؤ. والتخيير وين يصير؟ في حالة التكافؤ، وهنا لا تكافؤ، لأن المطلق أو إصالة الإطلاق في المطلق تقوي، يصير مقوي للخبر النافي لجده، فيخرجان عن حالة التكافؤ. لكن هذا بعد ما قاعد اتم، هذا اذا قلنا الاطلاق في المطلق يكون شنو؟ مرجح. هي طبعا مساله خلافيه ان ذلك المطلق الفوقاني يكون مرجح، يكون شنو؟ مرجع. يشتاق انه هو يصير مرجع، فاذا قلنا مرجح يكون فحينئذ اذا صار مرجح راح يوصل الاقوى. النافي للجزئية بعد تأخير لا معنى له، لان التأخير مختص بصورة التكافؤ. واذا قلنا اطلاق المطلق لا يكون مرجحا، شنو شنو يكون؟ ماذا؟ مرجعا لا مرجحا. اقول قبل ما الشيخ نسوي تعبر، قبل ما تعبر ليش توجيه انه يكون مرجع لا مرجح؟ توجيه انه الاطلاق يكون مرجعا لا مرجحا علينا قبل ما تعبر، هذا بين لي يا رجاء شوي، انا اريد تتضح هاي الفكرة. كيف تتضح هاي الفكرة؟ اقول اذا تريد تفهم الوجه في ذلك الجواب هذا، انه يوجد خلاف ان اصالة الاطلاق، وكل اصل لفظي مثل اصالة الاطلاق المطلق، اصل لفظي وكل اصل لفظي، هل هي حج من باب الظهور النوعي؟ يعني من باب ان الاطلاق المطلق الى ظهور نوعي عند نوع الناس يكشف ان المراد للمتكلم ماذا؟ مطلق، باعتبار هذا الظهور النوعي في الكشف عن المراد صار الاطلاق حجة، من هذا الباب الاطلاق حجة، واصالة الاطلاق حجة من باب ظهور نوعي، يوم من باب ماذا؟ لا دي تعبد، اصول اصالة الاطلاق حجة من باب التعبد لا من باب تولد ظهور نوعي يكشف عن المراد. فاذا كنا اطلاق المطلق حج من باب انه ظهور نوعي له، فالإطلاق فيه حينئذ مرجح ومرجع بناء على هذا الاحتمال، يصير مرجحا. ليش مرجح؟ لمن يصيب الخبر النافي للجزئيه، لاحد الخبرين المتعارضين وهو النافي للجزئيه. ليش يصير مرجح؟ لانه اذا صار للخبر المطلق ظهور نوعي، وهذا الظهور النوعي قلنا معتبر وناخذ به، بحيث هذا الظهور النوعي يكشف عن عدم الجزئيه، يكشف عن الاطلاق وعدم الجزئيه، وراح يتقوى بذلك. ياهو راح يتقوى ظهور الخبر النافي للجزئيه، راح يتقوى ظهور اخر بكاشف اخر. فاذا تقوى حينئذ بالتالي معنى ذلك على ان المطلق راح يصير مرجح، يعني راح يصير مقوي للخبر النافي للجزئيه. اما لو قلنا اطلاق المطلق حجه من يابه، أن إصالة الإطلاق حجة من باب التعبد، بعد ما يمكن أن يكون مرجح منه الإطلاق. ليش؟ لأنه ماذا؟ أمر تعبد بعد الإطلاق، لا أن له ظهور وكاشفية بهذا الاعتبار صار حجة، بل من باب التعبد. والاصل التعبدي لا يمكن ان يدعم ويقوي ظهور الخبر النافي للجزئيه، ويقوي ويرجح علينا على ظهور الخبر النافي للجزئيه، لان هذا اصل تعبدي. اصل التعبد شلون يقوي ظهور الخبر النافي للجزئيه؟ بل لو قلنا المطلق حجه من باب الظهور والكاشفيه النوعيه، فنقول هذه الكاشفية النوعية تدعم هذه الكاشفية، لا كاشفية الموجودة في ظهور الخبر النافي للجزئية، كاشفية كاشفية شنو؟ تتقوى. أما إذا قلنا إطلاق المطلق حجة لا من باب الكاشفية، فمن يابا تعبدا، شلون ذاك الوقت يتقوى؟ ياهو ظهور وكاشفية، ياهو خبر النافي للجزئية، ما له معنى. فإذا ما راح يصير الإطلاق مرجح. فشو يصير؟ يشاطع هو، شو يصير؟ مرجع لا مرجح. هذا فإذا إصالة الإطلاق، الشيخ الأنصاري عطفر البرقية العبارة نقراها مختصرة جدا، قال وأما إذا قلنا بأن إصالة الإطلاق لا تكون مرجحا بل تكون مرجعا، بناء تكون مرجعا بناء على انها حجة من باب التعبد. اذا حد مرجع ما تكون مقوي لظهور الخبر نافي للجزئيه، فبناء على انها حجة من باب التعبد سوف تكون مرجعا. الا ان مرجعا لا مرجحا، فبالتالي حالة التكافؤ بين الخبرين محفوظة وما محفوظة. إذا مرجح قلنا حالة التكافؤ ما محفوظة، فما إلى معنى نقول بالتأخير. إذا فرضنا أنه مرجع، حالة التكافؤ محفوظة ولا محفوظة؟ فلماذا لا نقول بالتأخير؟ خلاصة أكرر يا أخي من الأول، ليش سويت الموضوع لي؟ الشيخ في مقام الجواب يقول عند وجود المطلق لا نقول بالتأخير من هذه الناحية، لانه اذا قلنا اصالة الاطلاق مرجح، يعني حجة من باب التجزئة النوعية، راح يصير الخبر النافي للجزئية كاشفية قوية، فنقدم الخبر النافي ولا نقول بالتأخير عن تفاقمه. واذا قلنا اصالة الاطلاق مرجع لا مرجح، لان اصالة الاطلاق حجة من باب التعبد، تصير مرجع لا مرجح. فاذا ما تصير مرجع للخبر النافي للجزئية، ليش ما نقول بالتأخير؟ التكافؤ موجود بعد. يقول لأجل أن المنشرط من أخبار التأخير هذا، الذي يقرأ أخبار التأخير يستفيد أن أخبار التأخير تجده عند التكافؤ، تخيل لكن تخير ليش؟ في أي صورة؟ في صورة كيف يستفاد منها؟ أنه إذا ما ردت تتخير يكون شو تسوي؟ تقول بالتخاطر وترجع علما وترجع علما للأصل عملي. في هذه الحالة تقول على أنه ماذا تخير؟ في حالة ما إذا فرض على أنه لو أردت أن تقول بتفاقضهما وعدم التخير ينظر رجوع الأصل عملي. أما إذا فرض من تفاقضهما لا يرجع ثم الرجوع إلى الأصل عملي كما في موردنا. نرجع لمن؟ إلى دليل ثالث إلى المطلق. هل يهجر الأخبار أن تقول بالتخير؟ لا يستفاد من هذا. المستفاد منها أنه تقول بالتخير؟ ها من هذا لا تقول بالتخير تجعل أحدهما حجة؟ على سبيل التخير تجعل حجة. كيما المثلث؟ لا يرجع علما. اذا لم يقل بالتخير راح يرجع علما. راح يقول بالتفاقد يرجع لأصل عملي. كيما لا يرجع لأصل عملي. فالاخبار تفعل له واحد من على سبيل التخير حج. في هالصورة الاخبار يستفاد منها التخير. وفي موردنا لو لم نرد ان نقول بالتخير ونقول بالتفاقد راح يلزم رجوع لأصل عملي. لا. بل نرجع الى دليل ثالث وهو الاطلاق. فلا يستفاد حينئذ من الاخبار التخير. انتهى ما عباده قدس سره. يروح اتهرس بصورة عاجلة حتى اطبق العبارة. صلاة الشيخ رضوان الله عليه يقول عند وجود المطلق نعم انا لا اقول بالتخير. لماذا؟ لانه اذا كان هناك نص مطلق واقف في جانب اليسار الى جانب من واقف خبر النافي للجزئي. إذا بنينا أن الإطلاق حجة من باب التأثير النوعي سوف يصير مرجح علما للخبر النافي لأن كاشفية الأم كاشفية. كاشفية هي ماذا الإطلاق إلى كاشفية نوعية عن الإطلاق وعدم التقييد. يبقى أن يبقى كاشفية كاشفية الخبر النافي للجزئية فراح يترجح ماذا الخبر النافي للجزئية على الخبر المثبت ماذا للجزئية. فننظر بالتخير نعم تخير ذلك بدون تتعب. واذا فرض انهما ان المطلق لا مرجع لا مرجح مع ذلك لا نقول بالتخير. ليش؟ لان المستفاد من الاخبار انها تحكم وتثبت لنا التخير متى؟ في صورة ما اذا لو لم نرد ان نقول بالتخير ما لا نقول بالتساقط والرجوع بالتالي علما اذا ساقط للأصل عملي. وما تقول لا ترجع لأصل عملي. أصل عملي لا ترجع له ما أريده. فشنو أيتها الأخبار؟ بالواحد من أخذ به حجة. هنا أدري تحقق التخير. ومن المعلوم إذا أتناش مطلق لو أردت أن أحكم بتساقطهما ولا أقول بالتخير لا يجب أرجع لأصل عملي بل أرجع للمطلق. فإذا أرجع للمطلق بالتالي ما يستفاد من نصوص التخير في هذه الصورة. انما يشغل التخير اذا فرض اللزمة من عدم التخير رجع للاصل العملي وهنا لا يلزم ذلك مطلب التخير كل الدين. قلت اما لو قلنا بان المتعارضين مع وجود المطلق مع وجود اطلاق المطلق اذا قلنا غير متكافئين يخرج عن حالة التكافؤ طبيعي شوكه. لو قلنا اطلاق المطلق حجة من يابا من باب الظهور النوعي الكاشفية النوعية اذا ترجع عن حالة التكافؤ ما الى معنى التخيير لان التخيير يفرض عند التكافؤ. بل غير متكافئين. ليش غير متكافئين؟ لان موافقة احدهما للمطلق الموجود عندنا احدهما ياه احدهما هذا اليساري. اليساري شنو هو؟ الشمال النافي للجزئية. موافقة هذا المطلق الموجود مرجح له يعني ان المرجح له هذا اليساري النافي للجزئية أنت إذا مرجعت أبي خطر أنا تعالى في التساهل فيأخذ فيه ويضع الآخر. إذا أكيد أنه لا إشكال في الحكم. الحكم يعني شنو؟ يعني عدم التحريف. وفي خروج حتى التفصيل هذا. خروج هذا المورد مورده يعني مورد وجود الخبر المطلق عن محل الكلام. محل الكلام إذا أكو تكافؤ أين ينزل التفصيل؟ هنا ما أكو تكافؤ. وإن قلنا أنهما متكافئان. عجيب. شو متكافئان؟ المطلق موجود في جانب الإعراب الخبر الشمالي الذي ينزل الجزئية. شلون نقول بلي هما متكافئان مع وجود المطلق إلى صف وإلى جانب الخبر اليساري أو الشمالي؟ يقول ما من باب بلي إنهما متكافئان والمطلق نرجع لا مرجح. نرجع عن ساقن ونرجع له. لا انا مرجح للخبر النابل الجزئي باي بيان متكافئان والمطلق نرجع نظرا هاي البرقية اللي دعانا وزفت عندها طويلة نظرا الى كون اصالة عدم التقييد يعني اصالة الى عدم التقييد خلق هاي صعبة بالاصالة الاطلاق هذه اصالة الاطلاق تعبدية لا من باب الطهور النوعي تاسبية النوعية إذا أصابت إطلاق إذن لا من دار التشبيه هذا المقصود مقوي وكابر ومرجع علمه بالخبر النافي من خبر النافي لو التشبيه عن عدم التشبيه والمطلق فجده ما التشبيه حتى التشبيه قوي التشبيه طب بناء على هذا هما متكافئان فايش بنقول بالتخيير يقول فوجه عدم شمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين هذا سببه مع أنهما متدافعان ننقل أخبار التخيير تشمل ليش دعوة السبب هذا دعوة ظهور اختصاص تلك الأخبار أنها يا أخبار تخيير من المتكافئين ظاهرة بيا صورة تخيرنا عدم وجود دليل شرعي في تلك الواقعة قلت من عدم وجود دليل شرعي يعني صار غير متقادر دوضح زي ما قاعد أتهم ها يعني عايز أقول أنها مسوقة لبياني ما يجوز لك تطرح من بين السنين وترجع عدم دواء طرح قول الشارع في تلك الواقعة طرح قول الشارع شلون يصير بطرح خبرين متكافئين ونرجع للأصول العملية سيارة عقلية قبل العقاب إلى بيان والنقلية رفع عنه كما لا أعلمه المقررة هاي الأصول لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها يعني في الواقع فأخبار التحريم مشروطة لبيان أنه ما يجوز لك تطرح قول الشارع وترجع لنا للأصل العملي لا بي واحد منهم ماذا أنت مخير في الأخذ بحجة ناظر إلى هاي الواقع إلى هاي الصورة فإذا ناظر إلى هاي الصورة حين نعبر نقول فيما وردنا إذا أكو نص مطلق وردنا نقول بالتساقط ما ينسى شنو طرح قول الشارع والرجوع علما الى الاصل العملي هم راح نرجع علما الى قول الشارع وهو ياهو المطلق والمفروض يعني فيما وقعنا هيتش شي ما يزن هيتش شي ما يزن يعني شنو يعني اذا ما اردنا نقول بالتحقيق ما يزن طرح قول الشارع والرجوع الاصل العملي المفروض انه حق قول الشارع والمطلق راح نرجع له والمفروض وجود قول الشارع هنا وما هو الدليل الثالث المطلق ولو بضمينة إصالة الأطلاق ضمن الهيابة يثبت الأطلاق وعدم الجفعية ولو بضمينة إصالة الأطلاق المتعبد بها عند الشك في المقيد نتمسك بها نضمها إصالة الأطلاق للمطلق يثبت أن مراد الشارع مطلق هذا دليل صار نقطة والفرق بينه مقام نقول الشيء قد واحد يسأل يقول شيخنا هذا اتهمناه ان شاء الله كله ان شاء الله لكن فتح شاي بعد اكل وهي شنو انه لماذا هذه التفرقة بين الاصل العملي وبين الاصل اللفظي مو تقولون التفرقة مجوز الطائفية مجوز مو تقولون يا لا ليش هالتفرقة انت بعد تسويها لا تفرقة يا تفرقة ها قلت على انه اذا كان الاصل الذي نرجع له بعدين طرح الخبرين المتتابعين هو الاصل العملي ها شنو ذات الوقت ما يجوز التفاعل بل نقول واحد منهما حجة وما نرجع لمن هذا الاصل العملي ابدا ما نرجع له ولا نشوفه ابدا لكن اذا كان اكو اطلاق وإصالة الاطلاق موجودة فنطرح نذني ونروح المهم للاصل اللفظي وهو اصالة الاطلاق قل ماذا هذه التفرقة بين الاصل اللفظي وبين الاصل العملي فنلاحظ بالاسنان يقول والفرق بين هذا الاصل يا اصل تفاضح اطلاق حيث نرجع اليه هنا تفاضح معه هما بلي نقول له احنا طرحنا المتكافئين وجيناك وبين تلك الاصول الممنوع يا اصول عملية الذي منعنا في اخبار التخيير من الرجوع اليها وقيل لنا خذ احد الخبرين المتكافئين ولا ترجع الى ذلك الاصل العملي ولا ترى وجهه ابدا وبين تلك الاصول الممنوع في هذه الأقدار عن الرجوع إليها وطرح المتتابعين منعنا من الرجوع إلى الأصل العملية ونطرح المتتابعين منعنا من ذلك شنو الفرق هو أن هذا فرق راح بين فيها فرق بسيط يقول الفرق في ذلك هذا أنه إذا أردنا أن نطرح المتتابعين ونرجع إلى الأصل العملي الأصل العملي ماذا يقول لنا يقول انا دليل تعالوا لي تعالوا دليل انا لكم لا تشريك الاصل عملي اصل براء يقول اذا ما عندكم دليل ما بعد اذا ماكوا فقدتم الدليل حينئذ انا اقرر لكم وظيفة عملية فيقول اذا لم يكن دليل تعالوا لي اخبار التخيير شو تقول تجعل واحد من الخبرين دليل اذا جعلت واحد من الخبرين دليل بعد كيف نرجع للاصل العملي الاصل العملي يقول تعال لي عند فقد الدليل فاخبار التخيير تقول واحد من دليل دليل فكيف نرجع اليه الى الاصل العملي بينما اذا كان الاصل اصالة الاطلاق فالاطلاق هو دليل معتبر بنفسه دليل لا انه نرجع اليه عند فقدان دليل بل هو دليل معتبر فاذا كان دليل معتبر ففي مثل هذه الحاله لا باس بالرجوع اليه لان يقول انا دليل وتعالوا لي لا يقول انا ارجعوا لي عند عدم الدليل إذا كان يقول ارجعوا لي عند عدم الدليل أخبار التخيير شو تقول؟ تقول له لو أطلع تقول له أنت شو تقول؟ ارجعوا لي عند عدم الدليل أخبار التخيير يقول أنا جعلت واحد من هذه المتكافئين دليل إذا جعلته فلا نرجع له لأننا نرجع له متى؟ عند فقدان الدليل المفروض الأساس الإطلاق والمطلق هذا لا يقول الإطلاق هو بنفسه ماذا؟ دليل فاذا اردنا ان نقول بالتخيير سوف يصير التخيير ثابتا في اي حالة في حالة وجود الدليل الشرعي وكيف هذا كيف يصح هذا التخيير مع وجود الدليل الشرعي لا معنى له وهذا بخلاف في الاصل العملي اذا اردنا ان نقول بالتخيير هو تخيير عندك فقدان الدليل وهذا لا بأس به تطبق العبارة يقول الفرق هذا هو أن تلك الأصول يا أصول أصول العملية شبيهة شبيهة تلك الأصول أصول براعة شبيه يقول ذلك الأصول مدني فشنو ذلك الأصول عملية فرعية عملية فرعية يعني شنو يعني تنظر للعمل فرعية يعني شنو هو الحكم الناظر إلى العمل يسمونه شنو فرعي كل حكم نظر الى العمل مثل شنو تجب الصلاه يجب الحد، يجب الخمس، يحرم السرقة، يستحب شرب، يباح شرب الماء مو يستحب شرب الماء، بعد شنو ما أدري شنو، يستحب التمشوق وغير ذلك، يستحب تصريح اللحية، لأن كل شيء يستحب يجب مكروه، كل نادر للعمل، يا عمل صلاة، عمل الصلاة، عمل الصوم، عمل الحاج، عمل التصريح وهذا. فالذي ينظر العمل يسمونه حكم فرعي، أما الذي ما ينظر إلى العمل مثل من نظر الواحد جئ، هاي الحجية إما الناظرة للعمل لا ابتداء ما ناظر العمل، هذا يسمى حكم أصولي أصولي أصولي، فالذي ما يرتبط العمل أصولي، الذي يرتبط مباشرة عند العمل يسمونه فرعي. على أي حال، والفرق هو أن تلك الأصول يعني أعتبر عملية ناظرة للعمل، فرعية يعني ناظرة علما إلى العمل، أعطوا تفسير تقريبا عملية فرعية نفس الشيء تقريبا بالتالي مقرر يعني يوضح أكثر لبيان العمل في المسألة الفرعية، في المسألة الفرعية عند المسألة الفقهية إذا في كذا رواضي ومواضي جائز يا مجاهد، هذه الأصول تجد لك إذا ما في دليل أنا تعال أبين لك الأصل براعة يجوز لك ماذا تعمل أو ما تعمل كيف مقرر بيان العمل في المسألة، فأنت استخدام الدليل الشرعي فيها، تقول إذا ما في دليل تعال أخبار التخييف تجعل واحد من دليل ماذا الخبرين دليل بس لن نرجع له، هاي تكملة وعليه يا هي يا يا تكملة يا هي يا هي أكتبها تكملة، ها هو إيش قال، هو أن تلك الأصول عملية فرعية مقررة بيان العمل عند استخدام الدليل الشرعي فيها، أنت تكملة هاي حلوة. ومن المعلوم أخبار التخييف تجعل واحد من هذين الخبرين ماذا؟ دليلا وحجة. فبعد ما نقدر نرجع لأصل عملي. مش عملي يقول رجع عنده عدم دليل. هو دليل تعثر أخبار التخييف جعلت واحد من دليل. هذا وين في الأصل عملي؟ يقول أصل اللفظي. يقول وهذا الأصل يا أصل أصل اللفظي إثبات الإطلاق. مقرر لإثبات كون الشيء وهو المطلق دليلا وحجة. يثبت أن المطلق حجة. عند فقدان هذا المقيد طبيعي يقول الاطلاق حجة، بس هات الاطلاق عند فقد المقيد يقول المطلق حجة، عند فقد ما يدل على عدم ذلك على عدم الاطلاق نحن هو المقيد. شو شلون تعبيرات يجيبها صاحبه؟ اذا النتيجة هسه راح يصير فالتخيير مع جريان هذا الاصل يا اصل اللفظ الاطلاق ما يجوز، ليه؟ لان تخيير مع وجود الدليل الشرعي، تخيير مع وجود دليل شرعي معين لحكم المسألة وهو الإطلاق، يعين لنا الإطلاق يعين حكم المسألة وأنه لا جزئيته لحكم المسألة المتعارف بها النصان، بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول يعني العملية فإنه تخيير بين متتابع عند فقد دليل ثالث في موردهما فيجوز هذا، ولكن غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.